الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تقوى الله عباد الله، تقوى الله جل وعلا هي المنجية، هي المنجية في الدنيا من الضلالة، وهي المنجية يوم القيامة من سرمة النار. وإصلاح ذات البين هي عنوان السعادة في الدنيا، ولها عظيم الأجور يوم القيامة. خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا على أمته فتن، ومن أشدها فتن بفتن الشارقة لا تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنما هي البغضاء التي تزداد في النفوس فتولد حسدا وتولد شنآنا وتؤثر فيها ظلما وعدوانا وبغيا. ومن ذلكم يا عباد الله ما بدأ ينتشر في بعض مجتمعات المسلمين وأنت منها المحاكم الشرعية وجهات الحقوق والضبط الأمنية، ألا وهو ما يتعلق بالدعاوى الكيدية. يفيد هذا على قريبه وعلى جاره وعلى ابن عمه وعلى أخيه، ثم يقيم عليه الدعاوى ليعقله عن مصالحه في هذه الدنيا ويوغر صدره عليه، وربما ليتشفى في نفسه المريضة منه تشفيا بهذه الدعاوى الكينية التي مدارها على الظلم والعدوان والبغي. وفي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل في حديثه القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الظلم يا عباد الله ظلم في الأعراض وما أكثره، عمت به المجالس والألسن وحلت محلها أيضا أجهزة التواصل الاجتماعي المعاصرة، فسارت فيها هذا الظلم بأنواعه في أعراضهم غيبة وسبا وشتما وبهتانا ونميمة وقدحا في دين الناس وأعراضهم. ومن الظلم أيضا ظلم في الدماء، ويهيجه الظلم في اللسان، والتعدي على الأموال والتعدي على الأبدان. ومن ذلكم يا عباد الله هذه الدعاوى الكينية لتحصيل لعاعة من لعاع الدنيا، وأيضا ليشفي صدره ممن يحقد عليه أو يحسده. فالله الله باتقاء ذلك أيها المؤمنون واجتنابه والبعد عن أسبابه والبعد عن أسبابه والبعد عن مهيجاته ومحاذيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تظلموا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه